بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: ما حكم الجمع بين نية صلاة الراتبة والاستخارة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلاة الاستخارة كما في صحيح البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو، أي ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المعروف. ودخولها مع السنن الأخرى على ضوء قاعدة التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية، فإن الصغرى تدخل في الكبرى أو تتداخل العبادتان، لكن هذا إذا لم تكن العبادتان كل واحدة منهما مقصودة لذاته، إذا كانت مقصودة لذاتها أو تابعة لعبادة أخرى كالرواتب، فإن حينئذ لا يدخل معها غيرها إلا ما كان من تحية المسجد، لأن المقصود منها شغل البقعة. فيقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: قوله من غير الفريضة فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا، لأنها فريضة، احتمل أن يريد بالفريضة عين الفريضة وما يتعلق بها، فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا. على كل حال، هذه صلاة مقصودة لذاتها ومرتب عليها دعاء ولها هدف، ينبغي ألا تدخل في غيرها، ينبغي ألا تدخل في غيرها إلا ما كان من تحية المسجد، فإن المقصود منها شغل البقعة، فلا مانع من أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين بنية الاستخارة وتسقط عنه تحية المسجد، لأنها تأدت بصلاة الاستخارة. كما لو دخل قبل صلاة الصبح وصلى ركعتي الفجر الراتبة، فإن صلاة تحية المسجد تسقط. وقل مثل هذا في سائر الصلوات: إذا دخل المسجد فإن تحية المسجد تسقط عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن والده توفي رحمه الله وترك مالا وعقارات، وله أم حية كبيرة في السن، لا أدري لما لم يقل لي جدة، وله أم حية كبيرة في السن لكنها لا تدرك شيئا، حيث أصيبت بمرض من قديم حتى وفاة والدي رحمه الله، لم تعلم ولم تشعر به. لها بنت حية أيضا وهي عمتي، هذه العمة هي الوريثة الوحيدة لجدتي، لكنها تقول: لا أريد أي شيء من مال أبي، أو بالأحرى: لا أريد أي شيء من مال أمي، خذوه أنتم لأنكم أنتم من يرعاها، هل يجوز أن نأخذ منه شيئا أو نتصدق منه عنها مثلا وعن أولادها، وأن نضع في حسابها مما تركه أبي؟ لما توفي هذا الوالد وترك أمه بعد وفاته وله أولاد من بنين وبنات، الأم لها السدس من تركته، ويبقى مرصودا لها لا يتصرف فيه إلا بما أوجب الله من الزكاة أو النفقة عليها من مالها، وما عدا ذلك لا تستحقه بنتها إلا إذا ماتت الأم. فلا ندري هل ماتت هذه الأم، فكونها كبيرة في السن ولا تعقل ولا تدرك شيئا يبقى مالها لها كمال الصبي والمجنون، وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وينفق عليها منه على الأم. وأما البنت فليس لها شيء إلا إذا ماتت أمها، فلها نصيبها من تركة أمها. كونها تتنازل لأولاد الميت لأنهم هم الذين يرعون الأم، هي تتنازل عن شيء لم تملكه بعد إذا كانت الأم أو الجدة لم تمت بعد، فإن المال لا يزال لها وبنتها لا تستحق شيئا. وإن كانت قد ماتت ورثتها البنت، نعم، وحينئذ يكون لها النصف، فلها أن تتنازل بطوعها واختيارها، لكن لا بد أن تعرف مقدار هذا المال، لأنها قد تتنازل عن مال تظنه يسيرا فلا تلتفت إليه في الحقيقة كثير. لا بد أن تعرف مقدار هذا المال ويقال هذا نصيبك من تركة أمك بعد وفاة الأم. فإذا تنازلت عنه لأولاد الميت الأول اللي هو أولاد من ورث هذا المال، نعم، من ورث هذا المال لأمه، نعم، إذا تنازلت لأولاده فالأمر لا يعدوها ولها ذلك، نعم، بشرط أن يخبروها بمقدار المال الذي لها. نعم، قد تظنه يسير، قد تظنه يسير في الحقيقة كثير. إذا كان يسير لها أن تتنازل ولا تخبر عنه، نعم، وإذا كان كثيرا فلا بد من إخبارها لئلا تتنازل لظنها أنه يسير وفي الحقيقة كثير. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا شرعت في صيام يوم تطوعا ثم أفطرت دون عذر فما هو الحكم؟ التطوع هل يلزم بالشروع أو لا يلزم؟ جاء المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعائشة رضي الله عنها أن تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيث؟ فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أنه إذا أفطر لا يلزمه القضاء، وأنه يجوز له الإفطار أيضا. له يجوز له أن يفطر، لكن متابعة الصيام مدام شرع فيه، فالإفطار بدون حاجة لا يسوق لأنه نقض للعبادة ونكوص عنها، لكن إن كانت هناك حاجة فلا مانع. وعلى كل حال لا يلزمه القضاء، وعند الشافعية يلزمه لأنه يلزم بالشروع، لأنه يلزم بالشروع، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما رواه الإمام أحمد في المسند. وسبق في حديث عائشة أنه دخل يوما وكان صائما، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث؟ فقال: أريني، فقد أصبحت صائما فأكل. وهذا في صحيح مسلم، وهذا حج على من قال يلزمه الإتمام ويقضيه إذا أفطره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو أفضل تحقيق يمكن أن يقتنيه طالب العلم لكتاب الموافقات، وما هي أفضل طبعة له؟ الموافقات للشاطبي كتاب عظيم ونفيس يفاد منه لا سيما في الأبواب التي يندر وجودها في غيره كالمقاصد، وهو في جميع أركانه الخمسة في غاية النفع لطالب العلم، ولا يقال للمبتدئ مثل هذا الكلام، لكن ينتفع منه العالم والطالب المتمكن، فينصح بقراءته والعناية به. وقد طبع لأول مرة في تونس سنة 1302، وهذه الآن طبعة نادرة جدا، ثم طبع منه جزء في قازان، ثم طبع في المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب سنة 1341، وعليها تعليقات للشيخ محمد الخضر حسين والشيخ محمد حسنين مخلوف، تعليقات لكنها ليست كثيرة. ثم طبع بتعليق وتحقيق ويمكن أن يقال شرح للشيخ عبد الله دراز، وهذه الطبعة نفيسة جدا، وتعليقات الشيخ عبد الله دراز فيها جودة ومتانة ونفع. ثم طبع الكتاب مرارا في المطابع الحديثة، وأحسنها وأجودها ما حققه الشيخ أبو عبيدة مشهور ابن حسن ابن سلمان، فيوصى بها ويستفاد منها، وهي مخدومة بالفهارس والتعليقات وتخريج الأحاديث، وهذا مما يميزها، لأن من علقوا على الكتاب في الطبعات السابقة من ليست لهم عناية بالحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: قبل الطواف للعمرة وضعت على جسدي مزيلا للعرق، فهل هذا من محظورات الإحرام؟ هذا ليس من المحظورات، فلا يضر المحرم أن يضعه على جسده، ويتقيه إن كان فيه رائحة طيبة، لأنه ممنوع من الطيب، وإن نازع بعضهم بأن هذا له هدف غير التطيب فلا يدخل في الطيب ولا يسمى طيبا، لكن الورع لا يضعه إذا كان فيه رائحة طيبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إن أباه طلق أمه للمرة الثالثة، فهل يمكن أن يرجعها في شهور العدة بعقد جديد ومهر جديد؟ المطلقة ثلاثا لا يجوز أن ترجع لزوجها أو أن يرجعها زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، لا بد أن تنكح زوجا غيره وأن يطأها الزوج الثاني، وأن تزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني إن طلقها الزوج الثاني بعد أن وطئها ونكحها نكاح رغبة فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لكي تنظفه؟ الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وقد نهيت عن قربان المصلى، نعم، مصلى العيد، فقد جاء في الحديث الصحيح: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور لشهود صلاة العيد، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، فلا يجوز لها حينئذ أن تدخل المسجد إلا على سبيل المرور كالجنب، وإلا ما أن تدخل فتمكث ولو كانت من أجل طلب العلم أو التنظيف وغير ذلك، فلا بد أن تعتزل المسجد. هذا سائل يقول: ما حكم الاستغفار بنية الزواج إذا تعسر موضوع الزواج، حيث سمعت البعض يقول بأنه يدخل في الشرك الأصغر لأنه طلب لأمر دنيوي فقط؟ هناك أذكار ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام ورتب عليها منافع دنيوية، رتب عليها منافع دنيوية، وجاء في قول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الفوائد من أمور الدنيا ويستعان بها على الآخرة ذكرت في النص، فمراعاتها لا تخدش في الإخلاص. وهناك أذكار جاءت عنه عليه الصلاة والسلام ورتب عليها الحفظ، مثلا الحفظ من الآفات، فمراعاة هذه الفائدة وإن كانت دنيوية لا تخدش في الإخلاص، ولو كانت تخدش ما جاء بها النص لأنها ثابتة مثل آية نوح في كلام الله جل وعلا وفي الأذكار الأخرى في كلامه عليه الصلاة والسلام، فلو كانت خادشة في الإخلاص لما ذكرت في النص، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: ما حكم وضع قطعة قماش موضع السجود كأن أضع غطاء الوجه المصاحب للعباءة أو غير ذلك، حيث إننا نحن النساء نضع ذلك دائما لأننا أحيانا نشك في طهارة المكان كالأسواق أو الاستراحات ونحوها؟ وضع شيء يسجد عليه لا يخلو إما أن يكون متصلا أو منفصلا، فإن كان منفصلا فلا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة، وإن كان متصلا فكرهه بعض أهل العلم. وعلى كل حال ما جاء في السؤال أنهم يضعون هذا الخمار أو الغطاء، غطاء الوجه، نعم، وبعض الناس يضع الغترة والشماغ بينه وبين الأرض لأنه قد يشم روائح تنبعث من الفرش لقدمها مثلا، وبعضهم يتقزز من هذه الروائح أو يأنف أن يسجد على مكان وطئته الأقدام وما أشبه ذلك، ربما أذهبت خشوعه. نعم، على كل حال على حسب ما يترتب على الأمر، إذا كان في هذه الفرش روائح لا يتمكن معها من الخشوع في الصلاة فلا مانع من ذلك أصلا، بل ينبغي أن يوضع. وإن لم يكن ذلك وإنما مجرد وسواس أو أنفة لا مبرر لها فلا ينبغي، لا سيما إذا كان المسجود عليه متصل بالمصلي. وهؤلاء أو هذه المرأة السائلة ومن معها من النساء يقول: لأننا أحيانا نشك في طهارة المكان، نقول هذا الشك لا مبرر له لأن الأصل الطهارة، إلا إذا وجد ما يخالف هذا الأصل في طهارة المكان كالأسواق أو الاستراحات ونحوها، فالطهارة هي الأصل. فوضع هذه الحوائل لمجرد الشك في الطهارة وسواس، لكن إذا صاحب ذلك علامات تدل على أن المكان الذي يسجد عليه فيه آثار أوساخ أو ما أشبه ذلك فلا مانع من وضع هذه الحوائل يعني لتحصيل الخشوع في السجود، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السؤال الأخير هنا فضيلة الشيخ يقول إن عنده قرض باسم أخيه وله 5 سنوات ولم يعطه شيئا، وإنما هو الذي سدد كامل القرض، وقال إذا جاءك مال فأعطني مبلغ القرض، وأحببت الآن أن أسدده وأضيف على مبلغ القرض 30,000 من عندي زيادة، فهل تعتبر هذه الزيادة ربا؟ كأن الذي يفهم من السؤال أنه أراد شيئا من المال ووضعه لا يمكنه من أن يستدين باسمه، فطلب من أخيه أن يستدين له، فإن كان استدان الأخ لنفسه وأقرض أخاه هذا المبلغ، استدان لنفسه وأقرض أخاه هذا المبلغ، فعليه أن يرده كما هو، وإذا زاده من تلقاء نفسه من غير اشتراط يقول أضيف على المبلغ القرض من عندي زيادة، إذا كانت مشروطة فهو عين الربا، وإذا كانت بطوعه واختياره مكافأة طل أخي وحسن القضاء حينئذ لا مانع من ذلك. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء، وهذا في البخاري. فإذا زاد المدين زيادة لا سيما المقترض الذي لم يؤخذ عليه زيادة، إذا زاد زيادة من تلقاء نفسه فلا شك أن هذا من حسن القضاء، وإن كانت مشروطة فهو عين الربا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.